بسم الله الرحمن الرحيم. العائدات إلى الله نور وهداية، إشراقة أمل، طهر ونقاء، عفاف وحشمة. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. تسجيلات القادسية الإسلامية تقدم العائدات إلى الله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عبده الذي اصطفى، وبعد. يسر تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام أن تقدم لكن هذه المجموعة القصصية الموسومة بالعائدات إلى الله، سائلين المولى عز وجل أن ينفعنا وإياكن بما فيها من العبر والعظات، إنه على كل شيء قدير. القصة الأولى: زورق الإيمان. تقول الأخت صاحبة هذه القصة: ركبت في زورق لأقطع به مشوار حياتي الطويل دون أن أمسك بيدي أي مجداف ليساعدني إلى الوصول إلى بر الأمان. واجهتني العواصف القوية والرياح الشديدة وأنا في زورق الحياة، كدت أن أغرق وأهلك من المعاصي والذنوب لولا رحمة ربي بي. رمى بي زورقي في نهر التوبة، في نهر التوبة الصافي، فخرجت منه إنسانة أخرى. لقد غسل هذا النهر ما كان بداخلي من الظلام والضلال. كان الشيطان قبل أن أغتسل في ذلك النهر يزين لي سوء عملي، حبب إلي المعاصي، جعلني أعشق الغناء ولا شيء سواه، زين لي العقوق والعصيان، وأصبح في أذني وقر وحاجز منيع عن سماع النصائح والمواعظ، وعلى قلبي قفل محكم الغلق، فلا أتدبر ولا أتفكر في آيات الله وخلقه. نفخ الشيطان في رأسي، فأصبح غروري وكبريائي يمنعانني من الاختلاط بالأخريات إلا بمن هن على شاكلتي من شياطين الإنس. تركت الدراسة لعامين متتاليين بعد أن أخفقت فيها، ذلك أن هدفي الذي أذهب من أجله للمدرسة هدف تافه لا يرضي الرب سبحانه. كنت أذهب إلى المدرسة التي قد اتخذناها سوقا لتبادل الأشرطة والصور وغيرها، ولأعرض ما بحوزتي من الأزياء والموديلات. كانت هذه هي حياتي، ولكن الله الرحيم بعباده أنجاني، فقد أصرت إحدى الأخوات الملتزمات على الاتصال المباشر بي، واستطاعت بحول الله التأثير علي بعد محاولات عدة. خرجت من ذلك النهر وكأني مولودة جديدة، جعلت من رضا الله ثم الوالدين هدفي المنشود الذي أسعى لتحقيقه. عدت إلى مقاعد الدراسة أنهل من بحور العلم وكنوزه، لكي أبين لأخواتي المسلمات حلاوة التوبة والطاعة، وأدعوهن إلى الله وإلى التمسك بالحجاب والفضيلة، ونبذ التبرج والرذيلة، وهجر الأغاني والمسلسلات. حطمت زورق الحياة الذي ركبت فيه في بداية مشوار حياتي، وركبت زورق الإيمان والصبر، وأمسكت بيدي أقوى المجاديف، أمسكت مجداف الأمل بيد ومجداف العلم والمعرفة بيد الأخرى، مشيت بزورقي وأخذت أمسح الدمعة من عيون اليتامى، وأربت أكتاف الثكالى، وأرسم الابتسامة على شفاه المحزونين، وأصبح الحنان والرحمة ماء لزورقي، والسعادة سماء، ونفحات الإيمان والأمل تدفعه إلى الأمام. فيا له من زورق آمن، ويا لها من سعادة ذقتها وأنا فيه. إنه زورق الإيمان الذي أعيش فيه الآن، وسأظل إن شاء الله أعيش فيه إلى أن ألقى الرحمن. القصة الثانية، هدية وهداية. هدايا الناس بعضهم لبعض تولد في قلوبهم الوصالا، وتزرع في القلوب هوى وودا، وتكسوهم إذا حضروا جمالا. مجموعة من الفتيات المقصرات فتح لهن طريق التقليد الأعمى ذراعي، فسلكنه دون وعي ولا إدراك. ترهن فتشمئز نفسك من أشكالهن، شعور منفوشة مصبوغة، وكأن الرماد در عليها ذرة، وملابس عجيبة عليها صور فاضحة، وأشكال مزعجة تكاد تمزق من شدة الضيق، مفتوحة من الجانبين، وأحذية ذات كعوب عالية تجعلهن راقصات في مشيتهن، فالأشكال غريبة والألسنة عربية بحتة. أراد الله بهذه المجموعة خيرا، فقد أهدي إليهن شريط يحتوي على قصص لأناس تائبين عائدين إلى الله، تركوا المعاصي والمنكرات وحافظوا على الذكر والصلوات، فبدل ذلك الشريط حياتهن وحولهن من حال سيء إلى حال حسن. فعدنا إلى الله وأنبنا إليه. لقد كانت هداية هؤلاء الفتيات بفضل الله سبحانه عن طريق هذا الشريط الذي أهدي إليهن، فكان نبراسا أضاء لهن الدرب. لقد نفضن غبار الغفلة والمعاصي، وارتدين ثياب التقوى والإخلاص بعدما كنا على جرف انهار. قال صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. القصة الثالثة، محاضرة مؤثرة. تقول الأخت صاحبة هذه القصة: كنت شديدة الحب والإعجاب بأحد الفنانين المغنين، وكنت دائمة الاستماع لأغانيه، لا أستطيع القيام بأي مهمة إلا على نغمات صوته، حتى عند القيام بالأعمال المنزلية العادية كالطبخ والغسيل وغيرهما، وكثيرا ما أسهر الليالي من أجل استماع أغانيه من خلال الإذاعات المختلفة. وزيادة على ذلك، أقوم بجمع صوره من كل جريدة أو مجلة، وأكتب اسمه على كل كتاب أو دفتر أو جدار من شدة شغفي به، ومن غفلتي أنني إذا رأيته في المنام قمت بتسجيل ذلك الحلم السخيف في ورقة، واحتفظت بها لئلا أنسى ذلك الحلم. وكم مرة بكيت عندما يتعرض ذلك الفنان لإهانة أو تحقير من أحد من الناس. لقد كنت في غفلتي لاهية ولعذاب ربي ناسية، حتى جاءت اللحظة الحاسمة في حياتي، وذلك عندما ألقت إحدى المعلمات الفاضلات في مدرستنا محاضرة عن عذاب المغنين والمغنيات ومن يستمع للغناء، فأصابت جسمي قشعريرة، وخفت خوفا شديدا، ولم أتمالك نفسي حين عودتي إلى منزلي، فقمت بتحطيم أشرطة الغناء دون إصغاء لداع الشيطان. وكانت تلك المحاضرة سببا في العودة إلى الله، وتطهيرا لقلبي من رجس الغناء، وأحمد ربي أن خلصني من ذلك الذنب الأثيم، وأدعو الله أن يهدي الفنانين وغيرهم أجمعين. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. القصة الرابعة، الحلم. تقول الأخت صاحبة هذه القصة: كانت حياتي أشبه بحياة الجاهلية، على الرغم من كون ابنة أناس محافظين ومتمسكين بالقيم والمبادئ الإسلامية. كنت لا أحافظ على أداء الصلاة في وقتها، حتى إن صلاة الفجر لا أصليها إلا بعد الساعة العاشرة. أرى إخوتي يسهرون في رمضان لقيام الليل وقراءة القرآن، وأنا أحيي الليل بالسهر على أشرطة الفيديو والنظر إلى ما يغضب الله. وفي ليلة من الليالي، وبعد أن أويت إلى فراشي، رأيت فيما يرى النائم أنني مع مجموعة من الصديقات قرينات السوء، وكنا نلعب كعادتنا، فمرت من أمامي جنازة فجلست أنظر إليها، وكنا يحاولن صدي عنها، حاولت أن ألحق بها فلم أستطع، فركضت وركضت إلى أن وصلت إليها. وبعد مرورنا بطريق وعر عجزت عن مواصلة المسير، فوجدت غرفة صغيرة مظلمة، دخلتها وقلت: ما هذه؟ قالوا لي: هذا قبرك، هذا مصيرك. عندها أردت أن أتدارك عمري، فصرخت بأعلى صوتي: أريد مصحفا، أريد أن أصلي، أريد أن أخرج دمعة تنجيني من عذاب الله الأليم. فجاء صوت من خلفي قائلا: هيهات هيهات، انقضى عمرك وأنت منهمكة بالملذات. وفجأة استيقظت من نومي على صوت الإمام في صلاة الفجر وهو يتلو قوله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، وكثير منهم فاسقون. سبحان الله، شريط حياتي أخذ ينطوي أمامي، وقد تداركتني نعمة ربي بأن جعلني أتوب إليه قبل الوفاة، فلله الحمد والمنة. القصة الخامسة، الرحيل. يا نفس قد أزف الرحيل وأضلك الخطب الجليل، فتأهبي يا نفس لا يلعب بك الأمل الطويل، فلتنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل، يا نفس قد أزف الرحيل. تقول الأخت التائبة: بدت أختي شاحبة الوجه نحيلة الجسم، ولكنها كعادتها تقرأ القرآن الكريم، تبحث عنها تجدها في مصلاها راكعة ساجدة رافعة يديها إلى السماء، هكذا في الصباح وفي المساء وفي جوف الليل لا تفتر ولا تمل. كنت أحرص على قراءة المجلات الفنية والكتب ذات الطابع القصصي، أشاهد الفيديو بكثرة لدرجة أنني عرفت به، ومن أكثر من شيء عرف به. لا أؤدي واجباتي كاملة، ولست منضبطة في صلواتي بعد أن أغلقت جهاز الفيديو وقد شاهدت أفلاما متنوعة لمدة 3 ساعات متواصلة. ها هو الأذان يرتفع من المسجد المجاور. عدت إلى فراشي، ها هي تناديني من مصلاها. قلت لا نعم، ماذا تريدين يا نورة؟ قالت لي بنبرة حادة لا تنامي قبل أن تصلي الفجر. أوه، بقي ساعة على صلاة الفجر وما سمعتيه كان الأذان الأول. بنبرتها الحنونة هكذا هي حتى قبل أن يصيبها المرض الخبيث وتسقط طريحة الفراش نادتني: تعالي يا هناء، تعالي بجانبي. لا أستطيع إطلاقا رد طلبها، تشعر بصفائها وصدقها، لا شك طائعا ستلبي. قلت: ماذا تريدين؟ قالت: اجلسي. قلت: ها قد جلست، ماذا لديك؟ بصوت عذب رخيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. سكتت برهة ثم سألتني: ألم تؤمني بالموت؟ قلت: بلى مؤمنة. قالت: ألم تؤمني بأنك ستحاسبين على كل صغيرة وكبيرة؟ قلت: بلى، ولكن الله غفور رحيم والعمر طويل. قالت: يا أخي، ألا تخافين من الموت وبغتته؟ انظري هند أصغر منك وتوفيت في حادث سيارة، وفلانة وفلانة، الموت لا يعرف العمر. أجبتها بصوت الخائف حيث مصلاها المظلم: إنني أخاف من الظلام وأخفتيني من الموت، كيف أنام الآن؟ كنت أظن أنك وافقت على السفر معنا في هذه الإجازة. فجأة تحشرج صوتها واهتز قلبي. قالت: لعلي هذه السنة أسافر سفرا بعيدا إلى مكان آخر، ربما يا هناء الأعمار بيد الله. وانفجرت بالبكاء. تفكرت في مرضها الخبيث وأن الأطباء أخبروا أبي سرا أن المرض ربما لن يمهلها طويلا، ولكن من أخبرها بذلك؟ أم أنها تتوقع هذا الشيء؟ قالت: ما لك تفكرين؟ جاءني صوتها القوي هذه المرة. وأضافت: هل تعتقدين أني أقول هذا لأنني مريضة؟ كلا، ربما أكون أطول عمرا من الأصحاء. وأنت إلى متى ستعيشين؟ ربما تعيشين 20 سنة، 40، ربما أكثر، ثم ماذا؟ لمعت يدها في الظلام وهزتها بقوة وهي تقول: لا فرق بيننا، كلنا سنرحل، سنغادر هذه الدنيا، إما إلى جنة أو إلى نار. ألم تسمعي قول الله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز؟ تصبحين على خير. هرولت مسرعة وصوتها يطرق أذني: هداك الله، لا تنسي الصلاة. 8 صباحا، أسمع طرقا على الباب. ليس هذا الوقت موعد استيقاظي. بكاء وأصوات. يا إلهي، ماذا جرى؟ لقد تردت حالة نورة وذهب بها أبي إلى المستشفى. إنا لله وإنا إليه راجعون. لا سفر هذه السنة، مكتوب علي البقاء هذه السنة في بيتنا. بعد انتظار طويل عند 1:00 ظهرا هاتفنا أبي من المستشفى: تستطيعون زيارتها الآن؟ هيا بسرعة. أخبرتني أمي أن حديث أبي غير مطمئن وأن صوته متغير. عباءتي في يدي، أين السائق؟ ركبنا على عجلة. الطريق الذي كنت أذهب لأتمشى مع السائق فيه فيبدو قصيرا، ما له اليوم طويل وطويل جدا. أين ذلك الزحام المحبب إلى نفسي كي ألتفت يمنة ويسرى؟ زحام أصبح قاتلا ومملا. أمي بجواري تدعو لها، إنها بنت صالحة ومطيعة، لم أرها تضيع وقتها أبدا. دلفنا من الباب الخارجي للمستشفى. هذا مريض يتأوه، وهذا مصاب بحادث سيارة، وثالث عيناه غائرتان لا تدري هل هو من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة. منظر عجيب لم أره من قبل. صعدنا درجات السلم بسرعة. قالت الممرضة إنها في غرفة العناية المركزة وسآخذكم إليها، ثم وصلت إنها بنت طيبة، وطمأنت أمي أنها في تحسن بعد الغيبوبة التي حصلت لها. هذه هي غرفة العناية المركزة. الدخول ممنوع لأكثر من شخص واحد. وسط زحام الأطباء وعبر النافذة الصغيرة التي في باب الغرفة، أرى عيني أختي نورة تنظر إلي، وأمي واقفة بجوارها. بعد دقيقتين خرجت أمي التي لم تستطع إخفاء دموعها. سمحوا لي بالدخول والسلام عليها بشرط ألا أتحدث معها كثيرا، دقيقتان فقط تكفي. قلت كيف حالك يا نورة؟ لقد كنت بخير مساء البارحة، ماذا جرى لك؟ أجابتني بعد أن ضغطت على يدي، وأنا الآن ولله الحمد بخير. قلت الحمد لله، ولكن يدك باردة. كنت جالسة على حافة السرير ولامست ساقها، أبعدتها عني. قلت آسفة إذ ضايقتك. قالت كلا، ولكني تذكرت قول الله تعالى والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. عليك يا هناء بالدعاء لي، فربما أستقبل عن قريب أول أيام الآخرة. سفري بعيد وزادي قليل. سقطت دمعة من عيني بعد أن سمعت ما قالت، ثم بكيت، لم أعي أين أنا. استمرت عيناي في البكاء. أصبح أبي خائفا علي أكثر من نورة، لم يتعودوا هذا البكاء والانطواء في غرفتي. مع غروب شمس ذلك اليوم الحزين ساد صمت طويل في بيتنا. دخلت علي ابنة خالتي، ابنة عمتي. أحداث سريعة، كثر القادمون، اختلطت الأصوات. شيء واحد عرفته، نورة ماتت. لم أعد أميز من جاء ولا أعرف ماذا قالوا. يا الله، أين أنا وماذا يجري؟ عجزت حتى عن البكاء. فيما بعد أخبروني أن أبي أخذ بيدي لوداع أختي الوداع الأخير، وأني قبلتها. لم أعد أتذكر إلا شيئا واحدا حين نظرت إليها مسجاة على فراش الموت. تذكرت والتفت الساق بالساق. عرفت حقيقة أن إلى ربك يومئذ المساق. لم أعرف أنني عدت إلى مصلاها إلا تلك الليلة، وحينها تذكرت من قاسمتني رحم أمي، تذكرت من شاركتني همومي، تذكرت من نفست عني كربتي، من دعت لي بالهداية، من ذرفت دموعها ليالي طويلة وهي تحدثني عن الموت والحساب. الله المستعان، هذه أول ليلة لها في قبرها. اللهم ارحمها ونور لها قبرها. هذا هو مصحفها، وهذه سجادتها، وهذا وهذا، بل هذا هو الفستان الوردي الذي قالت لي إنها ستخبئه لزواجها. تذكرتها وبكيت على أيام الضائعة، بكيت بكاء متواصلا، ودعوت الله أن يرحمني ويتوب علي ويعفو عني. دعوت الله أن يثبتها في قبرها كما كانت تدعو. فجأة سألت نفسي، ماذا لو كانت الميتة أنا؟ ما مصيري؟ لم أبحث عن الإجابة من الخوف الذي أصابني. بكيت بحرقة. الله أكبر، الله أكبر. ها هو أذان الفجر قد ارتفع، ولكن ما أعذبه هذه المرة. أحسست بطمأنينة وراحة وأنا أردد ما يقوله المؤذن. لملمت ردائي وقمت واقفة أصلي صلاة الفجر. صليت صلاة مودع كما صلتها أختي من قبل، وكانت آخر صلاة لها. القصة السادسة، من عالم الأزياء إلى عالم الكتب. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. تقول الأخت صاحبة هذه القصة، عشت في بداية حياتي في ضلال وضياع وغفلة، بين سهر على معاصي الله وتأخير للصلاة عن وقتها، ونوم وخروج إلى الحدائق والأسواق. ومع ذلك كله فقد كنت أصلي وأصوم وأحاول أن ألتزم بأوامر الشرع التي تعلمتها منذ نعومة أظفاري، حتى إني في المرحلة المتوسطة كنت أعد ملتزمة بالنسبة لغيري من الفتيات الأخريات. ولكن حب المرأة للزينة والجمال والشهرة وميلها الغريزي لذلك كان من أكبر مداخل الشيطان علي، فقد كنت مفتونة جدا بالأناقة وحب ابتكار الموديلات التي قد يستصغرها البعض ويقول إنها ليست بمعصية، ولكني أقول إنها قد تكون من أكبر المعاصي، فقد كانت هي وقتي كله. كنت أفكر فيها عند الطعام والشراب والنوم والسفر وأثناء الحصص المدرسية حتى في الاختبارات، مع حرص الشديد على المذاكرة والتفوق، حيث كنت من الأوليات على المرحلة بكاملها. وأعظم من ذلك أن مثل هذه الأمور التافهة كانت تشغل تفكيري حتى في الصلاة والوقوف بين يدي الله. فإذا انتهيت من الصلاة بدأت في وصف المدير الذي فكرت به في الصلاة لأختي. وأذكر مرة أني حضرت زواجا لإحدى قريبتي، وحزت على إعجاب الكثيرات من بنات جيلي من إطراء ومديح بطريقة اللبس، مما زاد من غروري وجعلني أتحسر وأتألم لما لم ألبس أفضل لأحوز على مديح أكثر. وأخذت أتحسر لمدة سنة تقريبا. قد تستغربون ذلك، ولكن هذا كله بسبب الصديقات المقصرات اللاتي كنت أختارهن، فكنت بالنسبة لهن ملتزمة. وفي نهاية المرحلة الثانوية يسر الله لي طريق الهداية، فقد كنت أذهب أثناء الاختبارات إلى مصلى المدرسة لأذاكر مع صديقاتي، فأجد هناك بعض حلقات العلم فأجلس إليها وأستمع أنا وزميلاتي، فأثر ذلك فيه مما جعلني بعد التخرج ودخول الجامعة ألتحق بقسم الدراسات الإسلامية. وفي الجامعة تعرفت على أخوات صالحات، وبفضل الله ثم بفضل أخوات الصالحات ومجالس الذكر والإلحاح في الدعاء، أعانني الله على أن أستبدل حب الدنيا بطلب العلم، حتى إني أنسى حاجتي للطعام والشراب مع طلب العلم. ولا أزكي نفسي، ولكن الله يقول: وأما بنعمة ربك فحدث. كما أصبحت بعد الالتزام أشعر بسعادة تغمر قلبي، فأقول بأنه يستحيل أن يكون هناك من هو أسعد مني وهو أقل مني التزاما، حتى ولو كانت الدنيا كلها بين عيني، ولو كان من أغنى الناس. وهكذا تمت رحلتي من السهر على الفيديو والأفلام الماجنة إلى كتب العقيدة والحديث وأبحاث الفقه، ومن النوم إلى الظهيرة إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في النوم. فالإنسان محاسب على وقته، وعليه أن يستغل كل دقيقة. فإذا كنت في وضع لا يسمح لي بطلب العلم، فلساني لا يفتر ولله الحمد عن ذكر الله والاستغفار. وأكثر ما ساعدني على الثبات بعد توفيق الله هو إلقائي للدروس في المصلى، بالإضافة إلى قراءتي عن الجنة بأن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، من اللباس والجمال والزينة والأسواق والزيارات بين الناس، وهذه من أحب الأشياء إلى قلبي. فكنت كلما أردت أن أشتري شيئا من الملابس التي تزيد على حاجتي أقول: ألبسها في الآخرة أفضل. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. القصة السابعة: الرفقة الصالحة. تقول الأخت صاحبة هذه القصة: ما أتعس الإنسان حين يعيش في هذه الحياة بلا هدف، وما أشقاه حين يكون كالبهيمة لا هم له إلا أن يأكل ويشرب وينام دون أن يدرك سر وجوده في هذه الحياة. لقد كان هذا هو حالي قبل أن يمن الله علي بالهداية. لقد عشت منذ نعومة أظفاري في بيت متدين وبين أبوين متدينين ملتزمين، كانا هما الوحيدين الملتزمين من بين سائر الأقارب والمعارف. وكان بعض الأقارب يلومون والدي رحمه الله لأنه لا يدخل بيته المجلات الهابطة وآلات اللهو والفساد، وينعتونه بالمتزمت والمعقد، ولكنه لم يكن يبالي بأقوالهم. أما أنا فكنت بخلاف ذلك، كنت مسلمة بالوراثة فقط. وطوال أيام حياتي في المرحلة الدراسية المتوسطة والثانوية لم أركع لله ركعة واحدة، وإذا سألني والدي: هل صليت؟ أقول: نعم، كذبا ونفاقا. ولقد كان لرفيقات السوء دور كبير في فسادي وانحرافي، حيث كن يوفرن لي كل ما أطلبه من مجلات هابطة وأغاني ماجنة وأشرطة خليعة دون علم والدي. أما اللباس فكنت لا ألبس إلا القصير أو الضيق، وكنت أتساهل بالحجاب وأتضايق منه لأنني لم أكن أدرك الحكمة من مشروعيته. ومضت الأيام وأنا على هذه الحال، إلى أن تخرجت في المرحلة الثانوية، واضطررت بعد التخرج إلى مغادرة القرية التي كنا نسكنها إلى الرياض لإكمال الدراسة الجامعية. وفي السكن الجامعي تعرفت على صديقات أخريات، فكن يشجعنني على ما كنت عليه من المعاصي والذنوب، إلا أنهن كن يقولن لي: على الأقل صلي مثلنا ثم اعملي ما شئت من المعاصي. وفي الجانب الآخر كانت هناك بعض الأخوات الملتزمات، كن دائما يقدمن لي النصيحة، إلا أنهن لم يوفقن في نصحي بالحكمة والموعظة الحسنة، فكنت أزداد عنادا وإصرارا وبعدا. ولما أراد الله لي الهداية وفقني للانتقال إلى غرفة أخرى في السكن، ومن توفيق الله سبحانه أن رفيقاتي هذه المرة كن من الأخوات المؤمنات الطيبات، وكن على خلق عظيم وأدب جم وأسلوب حسن في النصيحة والدعوة، فكن يقدمن لي النصيحة بطريقة جذابة وأسلوب مرح. وطوال إقامتي معهن لم أسمع منهن تأففا أو كلاما قبيحا، بل كن يبتسمن لي ويقدمن لي كل ما أحتاجه من مساعدة. وإذا رأينني أستمع إلى الموسيقى والغناء كن يظهرن انزعاجهن من ذلك، ثم يخرجن من الغرفة دون أن يقولن لي شيئا، فأشعر بالإحراج والخجل مما فعلت. وإذا عدن من الصلاة في مصلى السكن كن يتفقدنني في الغرفة ويبدين قلقهن لعدم حضور الصلاة، فأشعر في قرارة نفسي أيضا بالخجل والندم، فأنا لا أحافظ على الصلاة أصلا حتى أصليها جماعة. وفي أحد الأيام أخذت دوري في الإشراف على الوحدة السكنية، وبينما أنا جالسة على مكتبي أستمع إلى أغنية في التلفاز وقد ارتفع صوت الغناء، جاءتني إحدى رفيقاتي في الغرفة وقالت لي: ما هذا؟ لماذا لا تخفض الصوت؟ إنك الآن في موقع المسؤولية، فينبغي أن تكوني قدوة لغيرك. فصارحتها بأنني أستمع إلى الأغاني وأحبها، فنظرت إلي تلك الأخت وقالت: لا يا أختي، هذا خطر، وعليك أن تختاري إما طريق الخير وأهله أو طريق الشر وأهله، ولا يمكنك أن تسيري في طريقين في آن واحد. عندها أفقت من غفلتي وراجعت نفسي، وبدأت أستعرض في مخيلتي تلك النماذج الحية المخلصة التي تطبق الإسلام وتسعى جاهدة إلى نشره بوسائل وأساليب محببة، فتبت إلى الله وأعلنت توبتي وعدت إلى رشدي، وأنا الآن ولله الحمد من الداعيات إلى الله، ألقي الدروس والمحاضرات وأؤكد على وجوب الدعوة وأهمية سلوك الداعية في مواجهة الناس، كما أحذر جميع أخواتي من قرينات السوء. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك وكير الحداد، لا يعدمك من صاحب المسك إما أن تشتريه أو تجد ريحه، وكير الحداد يحرق بدنك أو ثوبك أو تجد منه ريحا خبيثة. رواه البخاري. القصة الثامنة: كلمات نافعة. تقول الأخت صاحبة هذه القصة: كنت لا أصلي إلا نادرا، وكنت منهمكة في قراءة ما لا ينفعني ومطالعة ما لا يفيدني، منشغلة بسماع ما يغضب الله عز وجل، غارقة في عالم المعاصي. كانت بداية الهداية عندما دخلت المطبخ ذات مرة واحترقت يدي، فأخذت أبكي واستغفرت الله وأحسست بأنه عقاب لي وتذكير بنار جهنم التي هي أشد حرا، فأخذت أصلي تلك الليلة وأستغفر الله وداومت على الصلاة، ولكني لم أكن أخشع فيها لأني ما زلت مصرة على ذنوبي السابقة، فكنت أصلي صلاة جافة بلا روح، أركع وأسجد دون استشعار لما أقرأه من آيات أو أقوله من أدعية، لأن قلبي ممتلئ بالمعاصي وليس فيه محل لذكر الله أو الخشوع في الصلاة. كانت إحدى صديقاتي تلح علي دائما في الحضور لمجالس الذكر، ولكني كنت أرفض وأتهرب منها. وذات مرة ألحت علي صديقتي فذهبت معها مرغمة، وكانت المحاضرة عن الصلاة، فأحسست أني بحاجة لهذا الموضوع، خاصة حين أخذت المحاضرة تشرح قوله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فقالت: إن الصلاة تجعل الإنسان أو المصلي يبتعد عن كل فاحشة وكل منكر، فهي تنهاه عنه. وهذه حقيقة أثبتها الله تعالى، ولكننا نجد أن أغلب المصلين لا تنهاهم صلاتهم عن الفحشاء والمنكر، بل إن أحدهم ليفكر في صلاته ماذا سيفعل بعد قليل، فصلاته لم تنهه عن المنكر. وهذا دليل على أن الصلاة ناقصة، فعليه أن يراجع نفسه: هل نقص من خشوعها؟ هل نقص من اطمئنانها؟ هل استشعر وتدبر كل ما يقرأ ويقول؟ إلى آخر ما قالت. فوقعت كلماتها علي كالماء البارد على الظمآن، فهذا ما أحسه وأفتقده. ومن تلك اللحظة أخذت أستشعر كل ما أقرأ، فوجدت في سورة الفاتحة من المعاني ما لم أكن أجده من قبل، فحمدت الله على أن هداني إلى الصراط المستقيم، ودعوت لهذه المحاضرة بظهر الغيب، واقتديت بها، فأصبحت بفضل الله من الداعيات إلى الله. فلعل الله أن ينفع بكلماتي هذه ويفتح بها قلوبا غلفا وآذانا صما، والحمد لله. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. القصة التاسعة: حادث ومحاسبة. إن الفرق بين المرأة المتحجبة الطاهرة والمرأة المتبرجة السافرة كالفرق بين الجوهرة الثمينة المصونة وبين الوردة التي على قارعة الطريق. فالمرأة المحجبة مصونة في حجابها، محفوظة من أيدي العابثين وأعينهم. أما المرأة المتبرجة السافرة فإنها كالوردة على جانب الطريق، ليس لها من يحفظها أو يصونها، فسرعان ما تمتد إليها أيدي العابثين فيعبثون بها ويستمتعون بجمالها بلا ثمن، حتى إذا ذبلت وماتت ألقوها على الأرض ووطئها الناس بأقدامهم. فماذا تختارين أختي المسلمة؟ أن تكوني جوهرة ثمينة مصونة أو وردة على قارعة الطريق؟ وإليك أختي المسلمة هذه القصة لفتاة كانت من المتبرجات فتابت إلى الله وعادت إليه، فها هي تروي قصتها فتقول: نشأت في بيت مترف وفي عائلة مترفة، ولما كبرت قليلا بدأت أرتدي الحجاب، وكنت أرتديه على أنه من العادات والتقاليد، لا على أنه من التكاليف الشرعية الواجبة التي يثاب فاعلها ويعاقب تاركها، فكنت أرتديه بطريقة تجعلني أكثر فتنة وجمالا. أما معظم وقتي فكنت أقضيه في سماع لهو الحديث الذي لا يزيدني إلا بعدا من الله وغفلة. أما الإجازات الصيفية فكنا نقضيها خارج البلاد، وهناك كنت ألقي الحجاب جانبا وأنطلق سافرة متبرجة، وكأن الله لا يراني إلا في بلدي، وكأنه لا يراقبني إلا فيها. وفي إحدى الإجازات سافرنا إلى الخارج، وقدر الله سبحانه فوقع لنا حادث توفي فيه أخي الأكبر، وأصيب بعض الأهل بكسور وآلام، ثم عدنا إلى بلدنا. كان هذا الحادث هو بداية اليقظة. كنت كلما تذكرته أشعر بخوف شديد ورهبة، إلا أن ذلك لم يغير من سلوكي شيئا، فما زلت أتساهل بالحجاب وألبس الملابس الضيقة وأستمع إلى ما لا ينفع من لهو الحديث. والتحقت بالجامعة، وفيها تعرفت على أخوات صالحات، فكن ينصحنني ويحرصن على هدايتي. وفي ليلة من الليالي ألقيت بنفسي على فراشي، وبدأت أستعرض سجل حياة الحافل باللهو واللغو والسفور والبعد عن الله سبحانه وتعالى، فدعوت ربي والدموع تملأ عيني أن يهديني وأن يتوب علي. وفي الصباح ولدت من جديد، وقررت أن أواظب على حضور الندوات والمحاضرات والدروس التي تقام في مصلى الجامعة، وبدأت فعلا بالحضور. وفي إحدى المرات ألقت إحدى الأخوات محاضرة عن الحجاب، وكررت الموضوع نفسه في يوم آخر، فكان له الأثر الكبير على نفسي. وبعدها ولله الحمد تبت إلى الله والتزمت بالحجاب الشرعي الذي أشعر بسعادة كبيرة وأنا أرتديه. القصة العاشرة: آيات عبر النافذة. تقول الأخت صاحبة هذه القصة: كنت متمادية في المنكرات والعصيان، ولكم حاولت والدتي نصحي وتذكيري لدرجة أنها تبكي أمامي، ولكن بدون فائدة. ظللت أسير في طريق مظلم كالح أتخبط فيه بين الأوهام والخيالات، وعندما يسدر الليل ستاره ويرخي سدوله أفكر فيما سأفعله غدا، وعندما يقبل النهار وتطلع شمسه أحمل هم الليل وبماذا سأقضيه. ليس لي هم سوى الدنيا وإضاعة الأوقات بدون فائدة، وتمر الساعات وتضيع الأوقات وأنا بين أغنية أو مجلة أو فيلم ساقط. وهكذا ألبستني الغفلة من ثيابها ألوانا شتى. وذات يوم مللت من ذلك الروتين اليومي ومن نصح والدتي وتذكيرها لي بوالدي المتوفى رحمه الله وحرصه علي، وفجأة دخلت غرفة التي تضج بالأشرطة والمجلات والصور، وفتحت نافذة غرفتي فإذا بصوت إمام المسجد يهز مسامعي، وإذا بكلمات بارئي تفعل ما تفعله في نفسي من تأثير كبير. سبحان الله، ما أشد تلك الكلمات وما أعظمها. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ بالصور، ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق، وجاءت كل نفس إنها الحياة الحقيقية، ما أقسى الموت وما أشد غفلتي عنه، والقبر لقد طوته الغفلة في طي النسيان في حياتي، والصلاة ماذا عنها؟ إنها مجرد عادة، إن وجدت نفسي متفرغة أديتها، وإلا تركتها كغيرها من الفرائض. وكتاب الله لا تمسه يداي إلا في المدرسة، هذا إن حضرت حصة القرآن ولم أهرب مع قريناتي. ودق جرس الإنذار في نفسي مدويا بعد سماع الآيات، وانهالت الأسئلة من كل جانب. يا إلهي، ماذا أعددت لسؤال ربي؟ ماذا أعددت للقبر وضمته وللموت وسكرته؟ لا شيء أبدا، لا رصيد لدي أنجو به، ولا زاد أتزود به. يا إلهي، ماذا سأفعل؟ راح من العمر الكثير، ذنوب في الليل وآثام في النهار. إذن لا بد من الرجوع، الرجوع إلى الله، والاستعداد ليوم يشيب فيه الولدان وتضع كل ذات حمل حملها. لا بد من الاستيقاظ والعمل بجد وإخلاص، لعل الله أن يعفو عن الكثير ويقبل مني القليل. أخواتنا الفاضلات، بات من الواضح أن للقصة أثرا بالغا في تلمس طريق الحق لكثير من الفتيات، لذا فإننا نطمع بما تجود به أنفسكن من قصص واقعية حصلت لكن أو لأحد الأخوات، نجعلها بين دفتي شريط قادم بإذن الله. ولا يفوتنا أن نقدم الشكر إلى كل من ساهم في إخراج هذا الإصدار، ونخص منهم الأخ حمد الدريهم ومؤلف الكتيبات التي اخترنا من بعضها هذه القصص، وجزاكن الله خيرا، مع تحيات تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام، صندوق بريد 7138، الرمز البريدي 31462، هاتف رقم 8269765، فاكس 8276227. تم التسجيل باستوديوهات مؤسسة المنتدى للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.